بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من قتل من المسلمين يوم أحد دا باب دي بيان دي كي كي دا أحد فرض باندي فمسلمانان في سوق شهدان شبيو ومنهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير فديكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يمان تداد حذيفة رضي الله عنه والد وخطأ لمسلمانان من شهيد شبعه أصلي تفصيلا واقعا وورينا او انس بن نضر دلتك نضر بن انس راغف وصواب داده كي انس بن النضر ده او دارنگ مصعب بن عمير رضي الله عنهم اجمعين داد مهاجرين او نضر بن انس وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام عمرو بن علي الفلاسوي معاذ بن هشام الدستوائي ما له حديث بيان كره أغلق بالفلا هشام قتادة بن دعامة السدوسي البصري وما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا نرى معلوم مغلا يو خاندان أو يو محلا خاندان أو محلو دا عربنا دا غيد أكثر ودير شهيدان وي أعز يوم القيامة من الأنصار جت من دا أنصارنا فرز قيامة بانده الذي أعز يوم القيامة من الأنصار دما قبل ثلاثة تعلق له ندا دا غيد فاريا صفته يا بدل له يا عدف بيان له شدير شهيدانو لدي عزت منهم في الفرز قيامت بدي لدي عزت بي لأنصار ودير شهيدان شويدي تقريبا في هر جهاد كي قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون قتادة رحمه الله ويشي أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الحديث بيان كره كده أنصارنا ددينا دا أحد فرزبان دي أو يا شهداء شويو لدينا أغا كسر لركره دين أو يا ذكر كده امام حاكم رحمة الله عليه بخبر كتاب الإكليل كي ذكر كده دارنج ابن مندر رحمة الله عليه حديث ابي بن كعب رضي الله عنه شفاقي كدادي جدا انصار ندو حد قرز باني سلور شكيت صحابة اكرام شهيدان شبيو او شفاق دا مهاجرين نو اغا شفاق سو كنو حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري كدادي ذكر كدي حمزة ابن عبد المطلب عبد الله ابن جحش شماس مصعب ابن عمير سعد مولا حاطب او ثقيف ابن عمر لكن ذا شفاق دا مهاجرين نو او سلور شبيته دا انصارنا ويوم بئر معونة سبعون او دا بئر معونة فرز باندي او يا صحابة اكرام شهيدان شو لفرست بواقع راضي تفصيلا دا كوية مهد الزهب وسط سودية رب على قوكي او زلوكي او زل راضي دا مدينين تقريبا 200 كيلومتر لردا فجنوبي مشرقي جانب باني جنوب طرف لمشرقي دغه ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او قاریان شهیدان کړو نو او یا په یوم بیر معونه باندې او یوم الیمامه 70 او یوم الیمامه باندې چې د مسلمه تل کذاب سره جنگ کیدنو او یا صحابه کرام د انصار شهیدان شویو لفظ د 70 د کثرت د پاره ذکر کیږي مطلب دا چې اکثر صحابه کرام او شهدا د انصار نو د یمامه وضاحت او تفصیل به مرادي ایا مامو شو کله ده الخرج یو زله ده د سعودي عرب د ریاض سره خوا کې نو ویله یما موي قال وكان بئر معونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بئر معونه شو د نبی له صلوات و سلام په ځای کې د نبی له سلام په زمانه کې و يوم اليمامه على عهد ابي بكر او دا يوم اليمامه د ابو بكر رضي الله عنه په زمانه کې میرے معونہ د نبی اسلام په زمانہ کې شوو او یوم الیمامه د ابو بکر رضی الله عنه د خلافت ته ائتلاف د خالد رضی الله عنه دیګل ولختر یوم مسیلمه الكذاب فاغرز باندې چې د مسلمانانو تر کذاب سره د مسلمانانو قتال او جنگ شوی او مخکې ذکر شو چې دا دروغجن بیا وحشی ابن حرب رضی الله عنه په خنجر باندې وشته او مردار کړه. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. جابر رضي الله عنه إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم جموال بقول فمندد وكسان في ذو شهداء ذو حدنا في ثوب واحد فيوجامك بيرين غسطل دن صحابة إكرام ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن بأبي فرمائل كي كم يوم فدي كدير أغسطون كده قرآن كريم لرا نقرآن ليره سكم يوم ليادنا فإذا أشير له إلى أحد سليوتن ترخ له ورلي شارة وشوا كدل ده قرآن ليره سيادنا نقرآن لير خارينه قدمه في اللحد نوان دقولو با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پلہت کی لہت اغا قبر لوئی چی دا قبلی طرف لپاغی کی او گوٹو کی او شقی اغی لوئی چی کند دے او کنستا او لان نبی آفاغ کند کی بلا وڑا کندو کی بہتر خبر دادت لہت دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلہت کی دفن شوئے. وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه زب غوايم شفاعتي بهم دي كسان لفرض قيامت باندي وامر بدفنهم بدمائهم او حكم كره النبي كريم صلى الله عليه وسلم بدفن كل ذوي بدمائهم باغوين ذوي هي تريد تخبل زخمون وين تخبل جامو كدفن شي ولم يصل عليهم او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزد جنازی نو کڑی پدوی باندی ولم یغسلو او دی لغسل نو ورکڑا شوی زکا شہید لغسل نوی تا ورستو انشاءاللہ تفصیلا راہی جی آیا شہید بانی با دی جنازی مزدی کنا جمہور اہل علم داوی جی پا شہداو بانی دی جنازی مزنیشتا احنافوی چی نمزد جنازی پشتا جمهور لپاره دلیل دا حدیث دی چی ولم یصلی علیہم نبی علیہ السلام پا شہداو دو خود باندی مزنو کڑی. او علماء احنا في استدلال كي حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه هنا شو مخي ذكر شو مخي حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه ذكر شو 4042 نمبر فاقي كده دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دو احد فاغ شهداء وان دي مسكرة وبعد 8 سنين اتكال بس كالمودع للأحياء والأموات فشان دا رخصتون کی جو اندو عمرو لرا وطک على پس میں نبی الاسلام ویت جنازی مسکر علی جمہور علماء ویت دا روایت لعقب ابن عامر رضی اللہ عنہ حمل لکا دعا باندیش اتک على پس ورل دعا غخت و جنازہ اتک على پس نی اتک على پس دعا بی. وقال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وي ده شعبان عقد محمد بن المنكدر نشما ده جابر رضي الله عنه هنا اريد لي لما قتل ابي وي هر كلا شي قتل كلا شو شهيد شو بلا ارزما دوهت برزباني عبد الله بن عمرو بن حرام جعلت ابكي وشروش ومز شما جرل واكشف الثوب عن وجهه او ما لریکول کپڑا عن وجهه د مخدق الوالدنا والد سے لاش میں پروتو په مخه کپڑا وا دبن کئ نو ما کپڑا دغه د مخنه لرکولا په دې کې دلیل لچ میت لا د تکشین نفسم کته شه دغه قتل په دې کې سممانعت نشتا ذکر شهید د پاره کفن دغه خپل جامینی د شهید دپاره کفن دا خپل جامې وی جابر رضی الله عنه دا خپل خپل جامو کې ده شهید شوی ده په مخ باندې کپړه پرته ده وی واکشف الثوب عن وجهه ما با نبی کریم صلی الله ما با کپړه پورته کول د خپل پلار د مخنه بټن دی بند نه نه خو له کوي فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني. نو صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمنا کولم او نبی صلی الله علیه وسلم لم ينها نبی علیہ السلام زنه منا کولم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو په د باندې مجالا. دا خود امر اغسیغه ده، د خطاب اغسیغه ده د مؤنث د پاره چې لا تبكيه. نو اصل کې ودا خطاب ده د جابر رضی الله عنه د والد د عبد الله بن عمرو بن حرام ففو وترور له چې دا غي نومه فاطمه بنت عمرو بن حرام. اغي په خپل رور باندې جړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنوې مجاړه. او که جابر رضی الله عنه له خطاب شنو په باندې نسو کې اغلی لا تبكيه ته خپل والد مجاړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه په پوله ورلوې یته جړا مکه وکته جاړ یو کنه جاړې. ما زالت الملائکه تظله باجنحتها حتى رفع. همیشه دی ملائک چې په خپل وزر باندې سور ګرځولې د پد باندې تر دې چې له پورته کړې شو. ملائکو خپل وزر په د باندې سور کړه د چنور په نلګي تر دې چې د جسد او لاش پورته شو. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى ابو موسى شذ جلان هو ارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارا ما نادى اظن خيال وغمانكم. امام بخاري وشذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دا روايه نقل كاي. رايت في رؤياي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و امام خپل خوب کی تذلیو. ابتدا کی بیان شل چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د غزو احد مخ کی خوب وکتو. ما په خوب کې وکتل انی حزست سیفا تنقطع صدره چې ما د خپل تور او خوزولا نو دا غی د سوک ما تشوا. فاذا هو ما اصيب من المؤمنین یوم احد. نو ناسا پی دا دی تعبیر داده چې مسلمانان لد احد پرد باندکم تکلیف رخیده رہو. مخکې ذکر کړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعبیر دا ویستو چې زما مرګ دې به شهیدان کیږي. ثم حذفته خرافا احسن ما كان. بیا می دوباره دا تور او خوزوله نو واپس شو دا ډیره خیسته دا غی نشي وا. دا غړومبني حالت نه بیا دا خپلې وا. مطلب دا چې الله رب العالمین د دې نورستو فتح او مسلمانانو له سکون راوستو. فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ناسا فی دلی تعبیر داوش اللہ رب العالمین دلینا رسکا من فتح راوستی و مسلمانان راج مکر. و رأیت فیها بقرا دلی خوب کی ما سوکتا لیوغام یوکتا والله خیر. او اللہ مبتدا و خیر خبر دے دا اللہ رب العالمین دا رب کارون دا خیر دی معنا دادا. و صنع اللہ خیر کارون دا اللہ دا خیر دی یا والله عنده خیر دا اللہ سرفون خیر دی دا رب کارون دا خیر دی. فإذا هم المؤمنون يوم احد. تعبير د دې مؤمنان د فرض د احد باندې مطلب دا چې هغه ذبح شو زما مرګري به شهیدان کیږي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب خباب بن الارث رضي الله عنه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله. دا روایت مخکې ذکر شو. ويمند النبي عليه الصلاه والسلام سره هجرت کړو او موږ د الله رضا طلبولا. فوجب اجرنا على الله نزمون اجر او ثواب د الله په ذمه شو. فمننا من مضى او ذهب نباز زمون لاړل مضى او ذهب په یو معنا دي شفت دراوینا. لم ياكل من اجره شيئا چې خوراک نه کړو د خپل اجر نه دسه شي خپل اجر ورلاړو ملاو نه دي طول بدلې ځان سره خیرت لې وړه. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد. فاغي كي مصعب بن عمر رضي الله عنه هم دي شهيد شدو خود برز باندې. فلم يترك الا نمره نفرين خواغه مگر الا نمره مگر برك صادر نمره ويل شي كساء غليظ فيه خطوط بيض وسود. اغه غټ صادر لوي چې پاغي کې نخوي کرخوي سپيني او توري مطلب دا برك صادر ولکیدار. كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه. ممکن بور لسر پی پٹکو نفی بیتی رووتی و اذا غطی بها رجلاه خرج رأسه. سپیک بکور لپٹکلیش بنا سر بیتی رووتو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه نبي السلام ويلي تاسور لفديبان لسر فتكي واجعلوا على رجليه من الإذخري او بخبوبان لولسر قليو دربواشوي او قال يا داس ويلي ألقوا على رجليه من الإذخري اجعلوا فديبان لألقوا ويلي واشوي تاسو بخبوبان لبان لدربواشر قلي ومنا من أينعت له ثمرته او ذري فمونك اغا خلق لي اغا كساني چه پخیشوی دی غیل میمیل آغی فهو یهد بها یا یهد بها نلی را شکی دی میول او مزیت اخلی مطلب دا بازر اللہ مقور کا نعمتون پیوشول من دنیا کی مرلا جر ملاوشو او دا باز اجر طول اخیرت للاڑو مفلیک دا شہدائی احد ذکر دے باب احد یحبنا دا باب دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا احد زبن سلمینا و محبت ساتی دا محبت په خپل حقیقت باندې حمل لري الله پیغمبر ویلي چې زموږ ایمان نه غر دې جماعت ته پاره چې موږ شعور شته چې الله پیغمبر کې جدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړو ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعين ورسول الله خوشالین د احد غر قضید الشروق په حرکت کې راغی نبی اسلام صلی الله علیه وسلم او روي غرزول ورلوې اشکر احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا وهو ده فكلاره حتالة قطر ده قطار نبي ولارده صديق ولارده ودو شهيلان ولارده ابو بكر ده عمر او عثمان رضي الله عنهما او نبي عليه الصلاة والسلام بوي جبل يحبنا ونحبه ده غر من سرمين ساتي من ده سرمين ساتي قاله عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو حميد رضي الله عنه ذو نبي الإسلام نقل كني وبه قال حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه نؤهد غر ويغرده في منسر من ساتي ومنسر من كو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد نبي الصلاة والسلام لا أحد راختار شعو داد تبوك دا جهادنا شوابس راتلو يا دا حجنا شنبي كريم صلى الله عليه وسلم راوابس كيون الأهور غرور رسرغن شويكتو فقال هذا جبل محبنا ونحبه نبي الاسلام ویلو دا غرد من سلمین ساتیو من سلمین ساتو اللهم ان ابراهیم حرم مکہ و انی حرمت ما بین لابتیها اے اللہ یکنن ابراهیم کستا خلیلو اغمک مکرم حرم جور کلیو او لاغی دا پار حدود مکرر کلیو حرم کلیو او یکنن ز حرم مقررون حرم جورو ما بین لابتیها اغش پمان زدی غریب والا قود دیگی لابتین جمع تسمید دا لابتن او لابتون اغاکانی جن ازمکی لوئی الحرة وهي الارض ذات الحجارة السود حرة کانی جن ازمک اغا سپاغی کی تور سوزیدلی غنتکانی وی و ده مدینین یو طرف او بل طرف لا مشرق او مغرب طرف لدو حرری دی کانی جن ازمکی دی غریج علاقه ده شغیل یو لحرة شرقی وی او بل لحرة غربی وإني حرمت يقينا زهرا جور ما بين لابتيها أعجي فمن ذكاني جمع على قود ديكيني فمن ذغرز ولا قود نيكين وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما نبي الإسلام يورد روته فصلى على أهل أحد صلاته على الميت نموذ کلو پا اهدوالو باندی رای پا شهداو فشان دموس کول دا غی پا ملی باندی لکه سنگا چی پا میت باندی بسکی او مخی ذکر شویو چی دا اتکالا پسو سابوی چی رفصتی ورکی جواندو امنو طولو لا هم من صرف ایل المنبری بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر لراغلی و نخد بے ویلی و فاغی کی ویلیو انی فرط لکم یکی ننز تاس نروان دی تون کم فرد ویل کې دې شي هغه چاله چې هغه یو لخر نه مخ کې لاړ شي په یوځې کې ورنه خوراک تاک بندوبست او تنظیم کوي مطلب دا دی د پروګرام چې ټول لپاره مخ کې تلون کوي چې تاسو لاله ته پروګرام سیټ کوم او انا شهید علیکم زب غوایم پتا سبحان دی یا زه تاسو لپاره شفیع یم سفارش وکوم وإني لأنظر إلى حوضي الآن أو يقينا خام خاقور رمز أغا حوض زمال وستغيل حوضي كوسر وإداد نبيل إسلام معجزة وكشف ورلشعو تزف منبر ولا لمود ذي منبر نمخ الحوض قورم وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو يقينا راك لشوي لمالا وتنجاني لا خزانو دزمكي يا مفاتيح الأرض لا يويليو إشارة فديكي جل رب العالمين بكم علاكي كم ملكنا وخزاني فتح كيو مسلمانان لبرازي او مراد تنا دا ندي لك سنگ بازي اهل زيخ خلق تنا استدلال كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم عالم الغيب لك خزائن الأرض ومفاتيح الأرض ويليشوي ندي مبهم او مجمل حديث زوجنا او نصوص سريحة كتاب وسنة كريمي ولا اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي زمان فالله قسمي زنيريكم فتاسوا باندلاتي مشركان بحي زمان فاستاسوا بشركوا خير ولكني خاف عليكم ان تنافسوا فيها لكن يريكم فتاسوا باندلاتي داتي دنيا سرب بهد من شوروكي ذې سره ومنې شروع کوي نو داسې به هلاک او تباہی لکه په خوانی کې څنګه هلاک کړي سبا کړي وو هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك